بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي الداعي المعروف وإمام وخطيب جامع قباء بالمدينة النبوية. قبل أيام أيها الإخوة والأخوات انطلقت عاصفة الحزم لتعيد للأمة كرامتها وعزتها وقوتها، فشكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهدك ولولي ولي عهدك. فإن من نعم الله علينا أيها الإخوة والأخوات في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أنها قامت على خدمة الإسلام وخدمة الحجاج والمعتمرين وزوارهما، كما أنها اهتمت ولله الحمد بنصرة قضايا الإسلام والمسلمين، وما زالت تسير على هذا المنهج، وما زالت عونا للأشقاء والأصدقاء والمسلمين في كل مكان، ولا سيما في المحن والشدائد. كما أن من أهم ما قامت به هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة سعيها في إعادة الحق إلى أهله وإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن الشقيق، والعمل على دحر أهل الشر الحوثيين المعتدين الذين عاثوا في الأرض فسادا وظلما، فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. فضيلة شيخنا الشيخ صالح، أهلا ومرحبا بك مع الإخوة والأخوات. حياكم الله أستاذ عبد الكريم، وحيا الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله لي ولكم في هذا البرنامج المبارك التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ، عاصمة الحزم عملية عظيمة يراد منها حماية الشرعية والدفاع عن الشعب اليمني المسلم الشقيق وإعادة الأمور إلى نصابها، دعم الاستقرار إلى المنطقة ودحر الحوثيين. ما الذين تودون أن تقولونه في هذا اللقاء؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من ختم الله به النبوات وأتم الله عز وجل به الرسالات، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبعد. فاليمن بلد شقيق مجاور، جاءت السنة بتزكية أهله من حيث الإجمال، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وقال: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. وما زال اليمن يتمتع بجوار حميد مع دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية، حتى ظهرت فرقة من اليمنيين تمردوا أولا على البيئة اليمنية فكرا وسياسة واجتماعيا، وفاءوا إلى غيرهم، يريدون أولئك الغير أن يجعلوا من اليمن مطية لهم. هذه الفرقة وهم الحوثيون دعوا إلى الصلح، دعوا إلى الوفاق، دعوا إلى الاحتكام، إلى العقل، إلى النقل، لكنهم في كل مرة يأبون ولا يقبلون به ولا يذعنون إليه، مع أن اليمن المبارك طوائف شتى. من خلال مجلس التعاون الخليجي رغبت المملكة العربية السعودية وهي الدولة الأم لهذه الدول، رغبوا جميعا في أن يحفظوا على أن يحافظوا على كيان اليمن موحدا، على أن يبقى اليمن يمنا مباركا، لكنه في كل مرة نجد أن أولئك الحوثيين لا يقبلون. غرهم أمور شتى، منها دعم من يعدهم بالنصر والتأييد إذا وقع الأمر، ومنه حلم المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج. لكن لما بلغ السيل الزباء وظهر عيانا وبيانا لكل أحد أن أولئك الحوثيين لا يريدون إلا العلو والفساد في الأرض، لا يريدون إلا أن يمتثلوا إلى من يأمرهم بالفساد في أرض اليمن المبارك، وأن يجعل منهم مطية وطريقا وسبيلا إلى الوصول إلى الحرمين الشريفين، إلى هذه البلاد الغالية المباركة على كل مؤمن ومؤمنة. لما بلغ الأمر ذلكم الحد، رأى ولي أمر المسلمين في هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بنصره أن باب الحلم انتهى، وأن طرائق الصبر وقفت، وأنه لا بد من الحزم حتى يعاد كل شيء إلى نصابه، حتى ينتفع اليمنيون أولا في المقام الأول، حتى يعلم الناس في بلادنا أن دولتهم دولة قوية مؤتمنة على الحرمين، قائمة بحقهما على أكمل وجه، كما من الله عز وجل علي هذه الدولة المباركة بخدمة الحرمين هي من باب أولى، قادرة على حماية الحرمين، حتى يرتدع من وراء الحوثيين ويعلمون أن هذه البلاد ليست كلأً مباحة يستطيع كل أحد أو يقدر كل أحد أن يروم شيئا فيها ولو حتى مثقال ذرة. فكتب الله عز وجل لهذا الملك المؤيد أن يأمر بعاصفة الحزم، فقرت عيون المسلمين في كثير من بقاع الأرض، ونحن نعلم أنه في عالم السياسة في عالم تكوين تحالف ما يسعى الملك غالبا، يسعى من القائم بهذا الأمر إلى أن يجمع الأحلاف، لكننا وجدنا في هذا التحالف أن العالم كله أي العالم الإسلامي كله يرغب في أن يكون في هذا التحالف حتى يصل إلى المقصود. نعم، الحمد لله. الشيخنا الكريم، الحقيقة تفاؤل الناس والاستبشار بهذا القرار الحكيم، كل يدعو لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه. أقول الأمن الذي نعيشه، نعمة الأمن والأمان في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، نعمة شيخ صالح تستحق منا الشكر لله عز وجل. نأخذ أيضا بأسباب هذه النعمة ودوام هذه النعمة وبقائها، ما الذي تودون أن توجهون في هذا المقام؟ نعم، الأمن من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. الجنة وهي الجنة لما ذكرها الله عز وجل في كتابه قال ادخلوها بسلام آمنين، فحاجة الناس إلى الأمن تبقى معهم في كل أطوار حياتهم، تبقى معهم في الدنيا، في القبور، في حياة البرزخ، حتى في الآخرة، حتى في الجنة، ادخلوها بسلام آمنين. وقد امتن الله عز وجل على كفار قريش وهم يومئذ على الكفر بالأمن، فقال جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد من الله عز وجل على بلادنا المملكة العربية السعودية بالأمن، هذا الأمن أعظم أسبابه إقامة توحيد الله، لأن المتأمل في القرآن العظيم يجد أن الله عز وجل قرن ما بين الأمن وما بين التوحيد. قال ربنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال ربنا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فقد الجمع بين الآيتين يبين التلازم ما بين إقامة توحيد الله عز وجل وإقامة وأن الله عز وجل يرزق تبعا عليه الأمن. هذه البلاد كتب الله عز وجل للملك المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود غفر الله له ورحمه وطيب الله ثراه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، كتب الله له أن يجمع هذه البلاد على إقامة توحيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وتوحيد الله بالإجماع هو أعظم المنجيات، فإذا كان توحيد الله هو أعظم المنجيات في من أهوال الآخرة، من باب أولى أن يكون أعظم المنجيات من أهوال الدنيا. الأمن الذي نعيشه يتمناه كل أحد، يغبطنا عليه من يحبنا ويحسدنا عليه من يكرهنا. وإن إقامة توحيد الله والاحتكام إلى شرعه، وهذا ولله الحمد متمثل في هذه الدولة المباركة وفي السياسة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله، يلزمنا جميعا أن نعلم هذه النعمة فنحافظ عليها، نقيم توحيد الله عز وجل في قلوبنا، نقيم شرعه، نقيم فرائضه، نأتمر بأمره، نجتنب نهيه تبارك اسمه وجل ثناؤه، كل ذلك بإذن الله من أسباب حفظ الأمن. نلتئم مع ولاة أمورنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمرنا، ولزوم جماعة المسلمين، ثم ختم عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فالمجتمع المسلم حتى ينشأ كل واحد فيه بعيدا عن الغل، بعيدا عن الحقد، بعيدا عن الدغل، بعيدا عن الغش، يلزم هذه القواعد التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. أولها، أعظمها، بابها، مفتاحها إخلاص العمل لله جل وعلا، والبقية تبع له. ثم مناصحة ولاة الأمر. مناصحة ولاة الأمر معناها أن الإنسان يحبهم، يدعو لهم، يرغبهم في الخير وينفرهم من الشر، يكون بطانة خير لهم إن كان قريبا منهم، وينصح لهم ويدعو لهم إن كان بعيدا أبوابه عنهم. والمراد اللحمة والألفة والسمع والطاعة في غير معصية الله، بهذا تقوم حياة المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولزوم جماعة المسلمين، لا بد من اجتماع القلوب وتآلفها. الإمام النووي رحمه الله قال إن تآلف قلوب المؤمنين من أعظم قواعد الإسلام، من أعظم مقاصد الشرع، وهذا لا خلاف فيه بين علماء الملة وحماة الشريعة. والمراد من ذلك أن الله عز وجل كتب لنا في بلادنا بسط الأمن، وراء هذا الأمن رجال كثيرون، وراءه الدولة نفسها، خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي عهده، وراء هذا الأمن رجالنا البواسل الذين يحمون الثغور ويرابطون عليها ويدفعون عنا العدو، وراء هذا الأمن رجال الأمن من منسوبي وزارة الداخلية وفقهم الله ورعاهم على ما يبذلون ويقومون به، وراء هذا الأمن علماء أجلاء يتخذون من المنبر، يتخذون من المسجد، يتخذون من مدرجات الجامعة ومن الفصول الدراسية، يتخذونها طريقا وسبيلا إلى بث التناصح بين الناس والمحبة والولفة وما يجمع الله عز وجل به القلوب ويوحد الله به الصف ويردم الله عز وجل به الفجوة. وراء هذا الأمن هذا الشعب الوفي الأبي المخلص الذي اجتمعت كلمته على البيعة الشرعية لولي أمر المسلمين، لا يعرفون طريقا إلى تنصيب حاكم إلا بالطريقة الشرعية التي جاء بها الشرع، وهي البيعة التي ورثوها عن الخلفاء الراشدين بعد أن وفاة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن تلك منقبة عظيمة لنا من الله عز وجل بها علينا، بقاؤها، استمرارها، ثباتها مسؤوليتنا جميعا دون استثناء، كل بحسبه، لا يكلف أحد فوق طاقته. لكن القلوب إذا طويت على النصح، طويت على الخير، طويت على الفضل، طويت على السلامة من الدقل، السلامة من الغل، السلامة من الغش للمسلمين، هذا كله من أسباب قيام الأمن، ويعقب ذلك كله وهو من أعظم أسبابه إقامة شرع الله. فإن إقامة الحدود الشرعية وتحكيم شرع الله من أعظم أسباب الأمن. ولهذا قال ربنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، عز فحكم فأمر بالقطع تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد ليس وراء الأمن سبب واحد لكنها أسباب كثر، أعظمها كما قلت في الابتداء إقامة توحيد الله، وقد وفق الله الملك المؤسس وتبعه على ذلك أبناؤه في أنهم أقاموا هذه البلاد على إقامة توحيد الله، فجعل ذلك في شعارها ورايتها وعلمها الذي تسود به في الأمم، وجعل ذلك في قلوب أبنائها. كتاب التوحيد هو الكتاب الأول الذي يقرأ ويدرس ويتلمذ عليه أبناؤنا وبناتنا في المدارس. زادنا الله أمنا وإيمانا ورخاء وسعة. آمين. نعم. آمين. جزاك الله خير. نستأذنكم فضيلة الشيخ صالح بهذه المداخلة مع فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو عبات عضو مجلس الشورى سابقا. مرحبا فضيلة الدكتور. مرحبا، حياكم الله. تفضل في مداخلتك. صوت وتكرم. تفضل الشيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم عندك سؤال محدد ولا؟ لا، تفضل مداخلتك مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله. أولا أحييك أخي الحبيب وأحيي الضيوف الكرام، وأحيي أيضا المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. ثم إنني أعتذر لأني لم أتابع شيئا من هذه الحلقة لأنني في خارج الرياض وفي مكان ليس قريبا مني التلفاز، ولكنني أقول ما رأيت حدثا حظي بإجماع وتفاعل كما حظي هذا الحدث انطلاق عاصفة الحزم. وما رأيت أيضا فرحا وسعادة وسرورا من جميع الحقيقة أبناء المملكة العربية السعودية ومن أبناء الخليج العربي ومن أبناء العرب ومن أبناء المسلمين، بل أيضا ومن الحقيقة العالم أجمع الذي رأينا تأييده ودعمه الواضح والكبير لهذا الحدث. نقول بأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج بذلت كل ما تستطيع من الحقيقة جهد من أجل إحلال السلام والأمن في اليمن الشقيق السعيد، والحقيقة حرصت على أن تتصل بالفرقاء جميعا ليعودوا إلى طاولة الحوار ويخرجوا اليمن من هذه الأزمة الخانقة التي تكاد تؤدي باليمن الحقيقة باستقرار اليمن وبأمن اليمن. ولن يكتفي ولن يقتصر شرار هذه الفتنة الحقيقة على اليمن، بل إنه سيمتد إلى دول الجوار ومنها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بل والحقيقة سيهدد السلم والأمن العالميين. أقول بعد أن يأست المملكة العربية السعودية من الحقيقة الجوانب السلمية اتخذ هذا القرار الحقيقة الذي اتخذه بكل شجاعة وكفاءة وجرأة، وهو قرار حقيقة شجاع وتاريخي أقدم عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بنصره وتوفيقه. وانطلقت الحقيقة هذه الحملة بتحالف من 10 دول خليجية وعربية وإسلامية وتأييد الحقيقة عالمي واسع، وهذا الحقيقة كله من فضل الله عز وجل على هذا الرجل وعلى هذه الدولة. ولم يكتفي أيضا كما قلت الحقيقة الوضع في اليمن، تدمير اليمن وتخريب اليمن، بل إن الأمر الحقيقي تجاوز ذلك إلى تهديد المملكة العربية السعودية. فنحن سمعنا من بعض قيادات الحوثيين ومن بعض الحقيقة القيادات التي تدعم الحوثيين أيضا من يهدد أمن المملكة، بل ويهدد الحرمين الشريفين، يهدد مكة ويهدد المدينة بأنه يقول سنخلص مكة والمدينة من احتلال. هذه الحقيقة جرأة وتجاوز وحماقة الحقيقة يعني لا يجب أن يوقف الحقيقة معها، ولا ينفع معها الحقيقة إلا الحزم والعزم الذي اتخذ في هذه الحملة المباركة. الأمر الآخر وهو أيضا في تقديري مهم جدا، وهو أن أيضا الحقيقة انطلاق هذه الحملة ليس مستهدفا به طائفة معينة أو مجموعة معينة، وإنما مستهدف به جماعة استمردت الحقيقة على الشرعية ومارست الحقيقة الإرهاب بأبشع صوره، قتل وتخريب وتدمير والاغتيالات، وأيضا قامت الحقيقة على الحكومة الشرعية، بل إنها ضربت القصر الجمهوري. فما كان من الحقيقة من الحكومة الشرعية ومن رئيس الحقيقة الشرعي المنتخب الرئيس عبد الرب هادي منصور إلا أن وجه نداء استغاثة، والحقيقة وجه للدول العربية والخليجية بشكل خاص ولدول العالم المحبة للسلام أن تتدخل بشكل عاجل وسريع لإنقاذ اليمن. فما كان من خادم الحرمين الشريفين إلا أن نبه هذا النداء من باب الحقيقة منطلق الجوار، من منطلق إغاثة الملهوف، من منطلق دفع الظلم ورفع الظلم عن المظلوم، بل ومن منطلق الحقيقة أي إنقاذ ما يمكن إنقاذه في اليمن وإعادة الأمن لليمن وإعادة السلام لليمن. لأن لو سار الحوثي على ما يريد من مخطط كريه مدعوم وللأسف الشديد من دولة الإقليمة المعروفة دعما واضحا ومباشرا، وللأسف نجد في إعلامهم أنهم يستبشرون بأن هذه صنعاء هي العاصمة العربية الرابعة التي تسقط في يد هذه الدولة، الحقيقة تجاوز كبير. ولا يمكن حقيقة أن يقبلها أي عربي أو أي مسلم أن يقبل مثل هذه التجاوزات. نحن نتابع الحقيقة نتائج هذه الحملة، وهي نتائج والله الحمد والمنة مشرفة وطيبة الحمد لله، وتسير الحقيقة حسب ولله الحمد المخطط لها. أملنا بالله عز وجل أن يتحقق الأمن وأن تتحقق أهداف هذه الحملة وأن يعود السلام والرفاه والخير لليمن وأبناء اليمن السعيد، وأن نتخلص من هذا الكابوس ومن هذا الحقيقة المتمرد الذي كما قلت أهدافه وطموحه ليس لها حد في التخريب والتدمير. وليست الحقيقة هؤلاء ليسوا الحقيقة دولة وليسوا رعاة دولة، هؤلاء قطع طرق، هذه عصابة، هذه ميليشيا تحمل سلاحا تهدد به الحقيقة العباد وتدمر به البلاد. أسأل الله عز وجل أن يحفظ اليمن الشقيق وأن يعيد لليمن أمنه وسلامه، كما أسأله عز وجل أن أيضا يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خير الجزاء على ما قام به ويقوم من جهود عظيمة والواقع واضحة، وأن يجزي كل الدول العربية والخليجية والعالمية التي أيضا أيدت هذه الحملة وأيدت أيضا التدخل والتعاون مع هذه الحملة. شكرا لكم شيخ إبراهيم أبو عباد عضو مجلس الشورى سابقا على هذه المداخلة. شيخنا الفاضل صالح المغامسي، وأنت تتحدث من استوديو المدينة، ذكرتم في بداية الحلقة عن الجهود لرجال أمننا البواسل وبذل أرواحهم من أجل حماية هذه البلاد والحدود ودحر العدوان الحوثي ورد الحق إلى أهله، ماذا تقولون لأهلهم وذويهم حول ذلك؟ يقال لهم أنكم من أعظم حقكم علينا أن ندعو لكم أن نجل لكم، ونحن نفعل كل رجالاتنا من رجال القوات المسلحة العسكرية أو من رجال الأمن يقوا عليهم اليوم ما لاقوا على غيرهم، هم المتقدمون في الصف، هم القائمون بجل الأمر، وهم الرادون لكيد العدو، هم الحافظون لبلادنا حدودا وداخلية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، القطاعات العسكرية كلها، وزارة الحرس الوطني، كل هؤلاء هم رجال بلادنا، ولدوا ترعرعوا نشأوا على هذه الأرض المباركة الطيبة، يريدون اليوم في هذه المحنة أن يردوا الجميل لبلادهم، أن يقدموا أرواحهم من أجل أن تبقى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خافقة باقية ما دامت السماوات والأرض. هؤلاء الرجال يفتخر بهم أهلوهم ذووهم. بالأمس استشهد العريف سليمان المالكي غفر الله له ورحمه، وجدنا أن الناس جميعا يتعاطفون مع ابنه وائل، يحفونه بالمحبة، يحفونه بالإجلال. هذا الابن من حقه غدا بين أقرانه أن يفخر بأن أباه رحمه الله أول شهيد في من قبلنا في هذه المعركة. أبوه أبو العريف سليمان وفقه الله قال أنا فخور أن ابني ذهب شهيدا إلى ربه من أجل هذا الوطن. ليس الوطن هنا تراب وبقاع تطعها الأقدام مثل سائر الأوطان، وطننا فيه بيت الله أجل بيوت الأرض بل وأجل بيوت الله كلها، وطننا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شهدت معالم التنزيل ومشى على طرقاتها جبرائيل وميكائيل، وطننا مهد العرب ومادتهم. النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر أشراط آخر الساعة قال ويل للعرب من شر قد اقترب، مع أن المراد أهل الإسلام جميعا عربا وعجما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للعرب لأن العرب هم مادة الإسلام، وبلادنا المملكة العربية السعودية هي مادة العرب، هي أصل العرب. كل عربي موجود اليوم في المغرب العربي المبارك بدوله كلها، موجود في دول الخليج، موجود في العراق أو الشام، موجود في مصر، موجود في الصومال، موجود في السودان، في كل هذه البقاع العربية ممن ذكرت ومن لم أذكر، أصلهم خروجهم منشأهم من هذه البلاد المباركة، من جزيرة العرب، من هذه البلاد المباركة. فهؤلاء الرجال الذين هم اليوم مرابطون على الثغور، وهم اليوم قائمون بالأمر الواجب على أكمل وجه، زادهم الله توفيقا وسدادا. نقول لأهليهم وذويهم، نقول لآبائهم نعم الأبناء لكم ولنا هؤلاء هذا الجيل، ونقول لأبنائهم لكم أن تفخروا بهؤلاء الآباء، فإن الإنسان يفخر بصنيعه بعمله، وأي عمل اليوم أجل من المرابطة على الثغور، من حماية الحرمين، من رد كيد العدو، من إقامة الأمن في هذه البلاد المباركة. كل بيت، كل منزل، كل حجرة، كل مأوى، كل زاوية في هذه البلاد المباركة عزيزة علينا، قائمة في قلوبنا، حفظ أمنها، حفظ أعراضها، حفظ أموال أهلها مطلب شرعي عظيم جاء به الدين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ولا بد أن يكون في المسلمين فيها تقوم بهذا الواجب. يقوم به داخليا رجال الأمن زادهم الله توفيقا وسدادا، ويقوم به على الحدود والثغور رجال القوات المسلحة من قواتنا الجوية أو البرية أو البحرية أو الدفاع الجوي أو الحرس الوطني، كل هؤلاء لحمة واحدة، كل هؤلاء اليوم أعز الله عز وجل بهم الدين، وقطع الله بهم مؤامرة الأعادي، ورد الله بهم كيد العدو، فلم يعد العدو يقدر أن يفتخر بأن صنعاء قد انضمت إلى من ضم إليه من لحقته من المحن ما لحقه. فالحمد لله على فضله، ونقول لهؤلاء تحية إجلال وإكبار لكم، زادكم الله توفيقا في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. شيخ صالح حفظكم الله، كيف تقرأ هذا الاستبشار والرفعة والأمل وكذلك التفاؤل على وجوه أبناء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بهذا الأمر الحكيم؟ نعم، لا شك أن عاصفة الحزم بعثت الروح، روح النصر فينا من جديد. وقد يكون الشاعر جهاد ترباني وهو شاعر فلسطيني قد وفق كثيرا عندما قال يخاطب الملك سلمان: أعدت تعيد ذي قار فينا بعدما لعبت خيول كسرى وقامت منه تيجان، لله در ليوث طال غيبتها حتى تولى زمام الحكم سلمان. فالله عز وجل نصر بخادم الحرمين الشريفين دينه، وما نراه اليوم من استبشار الناس وفرحهم، لأن الذلة لا أحد يأباها، لا أحد يأباها، لا أحد يقبلها، كل يأباها، كل يرفضها. والصمصام أحيانا لغة يدركها العقلاء، هي أفضل اللغات، كما قال أبو تمام: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد، بين الجد واللعب بذو الصحائف لا سود الصفائح في متونهن جلال الشك والريب. والمراد من ذلك أن هذا القرار الموفق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جعل صباح الناس ذلك اليوم يختلف عن صباحات كثر مضت وانتهت. كان الناس يعلمون أن القضية قضية حلم، لكنهم كانوا يقولون فيما بينهم في أحاديثهم في أسمارهم: أما أنا لهذا الصبر أن ينتهي؟ أما أنا لهذا اللين أن يقف؟ فأصبح اللين شدة وأصبح الحلم عاصفة. ولا أقصد بالحلم الرؤية، وإنما أقصد به قضية الصبر والأناة. لكن كل شيء لا بد أن يقف إلى حد معين ثم ينقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الحسنة صلوات الله وسلامه عليه. أبو عز الجمحي كان أسيرا يوم بدر، فلما أسر قال له، أخذ يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام ويذكره ببناته، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام قوله رغم ما جاء منه من تطاول على ذات رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأطلق صراحة. ثم لما عاد إلى مكة لم ينفعه ذلك الإشفاق النبوي، وإنما زاد وأخذ يسخر أكثر من ذي قبل. فلما أسر يوم أحد في أول المعركة ولم ينجو بعد نهايتها، وقدم به إلى المدينة، عاد لطريقته وأخذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد بناتي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أنك سخرت من محمد مرتين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وأمة الإسلام لن تلدغ من جحر واحد مرتين، لن تلدغ من جحر واحد مرتين. لأن نجح بعض اللدغ في عواصم عربية في آن واحد، فمحال أن ينجح اليوم في صنعاء. وقد كان النصر المبين وقد كان الرد على هذا من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله. والمقصود أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل أبي عزة الجمحي، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالناس، والله يقول عنه: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن هذه لا تسمى رحمة إذا كان الإنسان يقبل أن يكون ذليلا يسخر به غيره، هذا لا يعد رحمة، هذا ذل يأباه المؤمن يرفضه. وهذا ما رفضته هذه البلاد وأبته، فكانت عاصفة الحزم يردع الله عز وجل بها من وراء أولئك القوم. وإلا اليمن كيمن نحن نحبه نجله نحب أهله، ليست المقصود الشيعة مذهبا ولا اليمن أرضا، المقصود حوثيون أرادوا أن يكونوا مطية لغيرهم فيفسدوا في الأرض. الحوثيون مسلكا هذا هو المقصود، وهذا ينبغي أن ينبه عليه ويعرفه الخاص والعام. الناس يتركون إن لم يكن منهم أذى، لم يكن منهم ضرر، لم يكن منهم تطاول، ينصحون باللين إذا أخطوا في معتقد أو أخطوا في مسلك أو أخطوا في شعيرة ما. لكن أن يأتي أحد فيتبنى الباطل ثم يلزم به غيره ثم يعيد في الأرض فسادا، ثم يأتي على أرض الحرمين وقد طهرها الله وجعل على منابرها إعظام وإجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يريد من هذه النعمة بدل أن يهتدي بها يريد أن يقلب حالها، يريد أن يغيرها، يريد أن يجعل من منابر الحرمين مطية لقول لا يمكن أن يقبله عقل، فضلا أن يأتي به نقل، ومع ثم يريد منا أن نصمت ونقبل ونقول هذه رحمة وسياسة وحلم ومداراة. هذا يأباه الأحرار، وسلمان بن عبد العزيز حر أبي، فدفعه حريته، إيباؤه، عروبته، إسلامه قبل ذلك، ودينه ومعتقده، إلى أن يتخذ هذا القرار المؤيد كما ترى من كافة إلا قليلة دول العالم الإسلامي، كلها تفخر أن تكون عضوا في هذا التحالف، لأنه قام على الحق ويذود عن ديار جاءت بالحق. وأي حق؟ إنها المملكة العربية السعودية. جزاكم الله خير يا شيخ. شيخنا الكريم، أحب العالم الإسلامي هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، فيها الحرمان الشريفان، ومنها انطلقت الرسالة المحمدية. من صفات المجتمع المسلم الشيخ صالح التراحم والتلاحم بين أبنائه، ولا سيما في وقت المحن والشدائد، حيث تزداد هذه الرابطة والتلاحم قوة وصلابة في هذه المحن. الكلمة في هذا المحور يا شيخ. نعم، يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتراحم بين المسلمين مطلب شرعي عظيم، وكونوا عباد الله إخوانا، يقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الأمة كلما تآلفت قلوبها اجتمعت كلمتها رحم بعضهم بعضا، كان ذلك عونا، كان عونا لبعضهم لبعض على أن يحيوا في هذه الحياة حياة عزة وكرامة واستغناء. وهذا المجتمع في بلادنا مجتمع ولله الحمد متراحم، كما توجد مؤسسات تتبع الدولة تعين الناس، توجد مؤسسات يقوم بها أهل البر، يقوم بها أهل الإحسان، يقوم بها أهل الخير، يقوم بها أهل الإنفاق. فالمجتمع في بلادنا ولله الحمد في جله، في أكثره، في غالبه، في عموم أحواله مجتمع متراحم. بل إن الله عز وجل من علينا في المملكة العربية السعودية أننا نغيث غيرنا من كثير من البلدان التي يصيبها ما أصابها. لكن اللحمة والرحمة إنما تعظم وتشتد وتعظم الحاجة إليها في أوقات المحن. لما؟ لأن العدو لا يفتأ أن يبث الشائعات، يبث الأراجيف، يبث الأقاويل، يريد بها أن يفرق هذا الجمع، يريد بها أن يخذل. يسأل العدو بكل الطرائق لأن ينظر إلى هذه اللحمة فيحاول أن يصيب منها مقتلا لا مكنه الله. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد كان إذا لبس اللامة، لامة الحرب، يشبه مصعب بن عمير، أو فلنقل إن مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه إذا لبس لامة الحرب كان أشد الناس شبها برسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء ابن قمية أقمأه الله فقتل مصعب بن عمير، فلما قتل مصعب بن عمير كان غالب ظنه أنه مصعب، لكنه لما عاد إلى قريش قال لهم: إنني قتلت محمد. فنادى الشيطان عياذا بالله في مجمع المعركة: قتل محمد. وتنادى بذلك كفار قريش. هذه الإشاعة فتت في عضد كثير من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وانقسموا إلى ثلاثة أحوال كما هو معروف في دراسة السيرة: بعضهم فر وهم قليل، وبعضهم وقف متحيرة، وبعضهم ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في هذه الأحوال تعظم الشائعات، تكثر الأراجيف، يأتي بعض أصحاب المواقع، أصحاب المواطن في التواصل الاجتماعي وغيره، إلى أن يبث الأراجيف حسدا، بغضا، كرها، نقمة، تختلف المآرب. نعم. لكنها تحاول أن تصل إلى مقصود واحد. هنا يأتي أهمية الاعتزاز بالإيمان، أهمية الاعتماد على الله، أهمية أخذ الأخبار من مكانه الصحيح. النبي الله جل وعلا يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك إيجاز يومي يأتي من قوات التحالف الإسلامي يخبر عن الوقائع، هذا هو المصدر الأول والأمثل وتقريبا الوحيد لنا في معرفة الأخبار. أما أن تبث الشائعات حتى تفت في الأعضاد أو أن تغير من طرائق من استبشار الناس بهذا النصر، فهذا ينبغي للمؤمن أن ينأى بنفسه عنه، ينبغي أن نكون على قلب واحد في هذه المحنة وفي غيرها. طيب. تآلف الناس والمحبة، لا بد أن نعلم أن هذا القرار عاصفة الحزم لا يراد به الفساد في الأرض، لا يراد به الضرر باليمن وأهلها. كثير من الشعب اليمني يعيش بيننا أعزة كرماء، يعملون لنا حتى خواص أعمالنا نسندها إليهم ونحن نأتمنهم وهم يأتمنوننا، ولله الحمد والمنة. الحمد لله. وزارة الداخلية موكول إليها معرفة هذه الأمور، موكول إليها حفظ الناس، موكول إليها كل ذلك، وهم مؤتمنون أكفاء على هذا الأمر. أما أن يفرح الإنسان بالقول، يفرح الإنسان بالشائعة، يفرح الإنسان بالأراجيف يملأ بها المجلس، فهذا ليس من دين الله بشيء. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أو ليصمت. وقد كان السلف يقولون: لا تقل، لا ترى، تري الناس عينك شيئا لم تره. جزاكم الخير. نستأذنكم في 3 دقائق مع الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي عضو مجلس الشورى ليتحدث، لأن الأخبار أدركتنا. تفضل يا شيخ حمد. حياك الله. مرحبا. أولا أحييك يا شاب كريم وأحيي فضل الشيخ نصاله. أنا سأقول باختصار: علينا أن ندرك وتدرك أجيالنا أن سر هذا الأمن الذي نعيشه وسر هذه التنمية التي ننعم بها هي بهذه الوحدة التي من الله بها علينا منذ وحد بلادنا الملك عبد العزيز غفر الله له، والتمسك بهذه الوحدة وترابطنا والتقاؤنا وعدم اختراق نسيج اجتماعي لا يتم حقيقة بالأمان وبالكلام فقط. علينا أن نترجم هذه الوحدة، نترجم هذه اللخمة بالإخلاص لهذا الوطن، العطاء له، والأهم وخاصة في هذه الأيام التي أيام الأزمات دائما تظل الوحدة هي الأساس لكل مجتمع. ولعلنا نقتصر على الجانبين، الجانب الذي يؤثر على هذه الوحدة الوطنية تحت راية لا إله إلا الله هي أن نتأثر بالاختراقات أو الاختلاقات التي تأتي، وبخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. علينا أن نكون من الوعي بحيث لا نصدق أي خبر يبثه الأعداء. هؤلاء يريدون أن يؤثروا على وحدتنا، على علاقتنا بقيادتنا، ويعرفون أن أي خلل بهذه الوحدة وهذا الترابط هو يؤثر على قوتنا وتماسكنا وعلى نسيج الاجتماعي. أمر آخر: مع الأسف الشائعات ووزارة الداخلية الحقيقة حذرت منها، وبخاصة في أيام الأزمات الشائعات إما أن تأتي من أعدائنا، ونعرف أهدافهم في الواقع، لأن الخطاب يريد أن يوزق هذا الوطن، يريد أن يوجد الوهن سواء لدى أبناء الوطن أو لدى جيوشنا والتحالف الذي يقع بلادنا في هذه الحقيقة تسميها الحرب الشريفة، لأن الهدف منها هو إعادة الشرع إلى اليمن. طيب. وأيضا حماية حدودنا ووطننا. أنا أقول كيف نحارب الشائعات؟ قد يتساءل. أدركنا الوقت يا شيخ حمد. أولا أنا في تقدير أي إذا كانت تأتي من أحد من أبناء الوطن، تأتي شائعة الوطن في السلم أو في أيام الحرب، هو في خلل في وطنيته لا شك، وبالتالي يجب أن يحذر أي إنسان من أن يختلط شائعة ربما يأتي بها للطرفة وهي تؤثر كثيرا. أما دور من يتلقون هذه الشائعات فدورهم أن ينبذوها، لا يعيدوها عبر مواقع التواصل، لا يعيدوها في المجالس. جزاكم الله خير شيخ حمد. لأننا نريد أن نكون في هذا الوطن كما كنا وسنظل إن شاء الله في هذا الأمن وهذا النماء، وسر هذا الأمن والنماء هو هذا الوحدة وهذا الترابط الذي بنيت كله على شريعة الله وعلى حبنا لبعضنا. عندما نعيش تحت مظلة الحب ومظلة الوحدة ومظلة التواصل بيننا وبين قيادتنا، إن شاء الله أن الله سيحمينا ويحمي وطننا، مع طبعا عمل الأسباب التي لا بد منها. أحسن الله إليكم أستاذ حمد بن عبد الله القاضي على هذه المداخلة. شيخنا الكريم، بحدود 3 دقائق أو أقل، الدعاء له أثر في حياتنا، وأرجو أن بنهاية إجابتكم أن تختموا هذا اللقاء الطيب المبارك معكم بدعاء لهذه البلاد المباركة. نعم، الدعاء شأنه عظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه وعد بالنصر يوم أحد يوم بدر، إلا أنه وقف في العريش يدعو ربه حتى أشفق أبو بكر عليه. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد القهار، رب كل شيء ومليكه، خالق السماوات والأرض، لا رب غيرك ولا إله سواك. سبحانك. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تكتب النصر المبين والعز والتمكين لبلادنا على أعدائها. آمين. اللهم احفظ علينا ديننا ودنيانا. آمين. وأمننا. آمين. وإيماننا. آمين. واجعل اللهم ما نحن فيه عونا لنا على طاعتك وعبادتك يا رب العالمين. آمين. اللهم ادفع عن بلادنا شر الأشرار. آمين. وكيد الفجار. آمين. وشر فسقة الجن والإنس. آمين. يا عزيز يا غفار، اللهم زد قلوبنا محبة وتآلفا. آمين. وزد ما بيننا من صلح وخير وطمأنينة. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. آمين. واجعل ما تعطينا وتهبنا عونا لنا على طاعتك. آمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك. آمين. وأيده بتأييدك. آمين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. آمين. وأيده بولي عهده وولي ولي عهده. آمين. واجعلهم جميعا مباركين رحمة على البلاد والعباد، وعونا للمسلمين على النصر، واكتب النصر لجنودنا ورجال أمننا. آمين. ووفقهم وزدهم توفيقا. آمين. وبارك لهم في ذرياتهم وأهليهم. آمين. وأخلفهم اللهم في أعقابهم عاقبهم بخير يا سميع الدعاء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء في المدينة النبوية، نشكر الشيخ على توجيهاته وكلماته والتي صدرت من القلب إلى القلب، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم ورفع ذكركم في الدارين. كما أشكر الذين شاركوا معنا، فضيلة الدكتور إبراهيم محمد أبو عباد والأستاذ حمد بن عبد الله القاضي على هذه المشاركات القيمة. شكرا لفريق العمل الذين الحقيقة هيئوا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح، وتحية لكم من مخرج هذه الحلقة، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ هذه البلاد المباركة وولاة أمرها وشعبها، وأن يجعلنا دائما وأبدا متعاونين على الخير، محافظين على هذا البلد المبارك، بلد الإسلام والمسلمين. يجمعنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.